إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. نبدأ حلقتنا، نبدأ بحثنا عن اللآلئ، وكالعادة أتحير جدا بما أبدأ. بقالي كتير قلت لنفسي بقالك كتير ما قدمتش فن الاستعراض السينمائي. فن الاستعراض السينمائي حمل أمانة المسرح الغنائي أو الدراما المغناة في مصر وفي عالمنا العربي بعد أن غاب صاحبها، أو بمعنى آخر بعد أن غاب المسرح الغنائي. مع السينما وبالسينما وللسينما كتبت أعمال جميلة جدا ولحنت أعمال جميلة جدا وغنيت أعمال جميلة جدا، وتقدمت أصوات كي تأخذ مكانها وكي تأخذ حيزها في وجداننا وفي عواطفنا وفي قلوبنا وفي عقولنا. من أبرز هذه الأصوات، ومش بس الأصوات، هنا الحقيقة بنتكلم عن الأصوات وعن الألحان، محمد فوزي. محمد فوزي يا أصدقائي مشكلته الوحيدة في وقته أنه كان سابق وقته. سابق وقته بيجي 40 50 60 سنة كده. ابتدينا نكتشفه بعد 50 سنة، بعد 40 سنة يمكن، ابتدينا ناخد بالنا انه كان عندنا ظاهرة مصرية مهمة جدا وقوية جدا وقد كده جميلة وقد كده اصيلة جدا. محمد فوزي قدم اكتر من فيلم استعراضي واكتر من اغنية استعراضية بطريقة جديدة وبطريقة مبتكرة، زي اللي هنسمعها دلوقتي من احد اهم افلامه، اسم الفيلم بنات حواء. الاغنية دي فيها اكتر من جزء مهم الحقيقة، مش بس رشاقة اللحن ولا تمكن صاحبه ولا قدرته على تغيير المقامات الموسيقية بالشكل اللي تستدعيه الدراما، لا، الحقيقة اتجاه اساسي واضح من اول ما هتسمعوا اللحن في التطوير والتجديد والتغيير. مش هتحسوا ان انتوا بتسمعوا حاجة قديمة، هتحسوا ان انتوا بتسمعوا حاجة تصلح انها تكون اتعملت دلوقتي. الحقيقة كمان مش بس نقطة التطوير هنا، لا، في توزيع، في خلفية اوركسترا، في خلفية كورال. لاول مرة هنصادف امتزاج ما بين توحيدة واخواتها اللي هم الكورالات المصريات اللي حملوا عبء الغناء المصري في الاربعينات والخمسينات واوائل الستينات. ما بين، اذا هنلاقي امتزاج ما بين توحيدة واخواتها والخواجات اللي كانوا عايشين في مصر، اللي كانوا بيجوا يغنوا في الاوبرا او مع الباليهات المختلفة اللي كانت بتيجي مصر. هنلاقي توحيدة واخواتها بيقولوا الغنى، الحب له ايام وله ظهور ومواسم، بالذات بعد الكوبليه الثالث اللي هو كوبليه ست شادية، وده هنتكلم عليه دلوقتي برضو. وهنلاقي معاهم في اثناء الغنى تموج كورالي، اهات كورالية بيقدمها كورال الخواجة بلحن اخر ممتزج مع لحن مع اللحن الأساسي للاستعراض. كيف يبدأ الاستعراض؟ يبدأ الاستعراض بعرض وتري لذيذ جدا وريتم الفوكس تروت اللي هو رقصة أو جارية الثعلب. فوكس ثعلب وتروت الجارية، الريتم بيعمل بوم تك تم تك تم تك تم تك تم تك تم تك، وده كان ريتم موضة في أواخر الأربعينات، وابتدى في العشرينات الحقيقة وظل مسيطرا إلى أواخر الأربعينات مع مقام الفاماجير. ومقام الفاماجير زي المجرات الأخرى مقام قوي ومرح ولذيذ كده ومتنطط وشائي ومتعفرت يعني. بيخش العرض الأوركسترالي الوتري اللذيذ ده إلى أن يبدأ فوزي يغني والكورال بيرد عليه وياخد كوبليه فوزي، كوبليه لذيذ جدا بيستعرض فيه قدراته هو الغنائية الصوتية. وبنخش على اسماعيل ياسين، بيتغير الريتم ويصبح ريتم الروكندرول. ريتم الروكندرول اللي هو بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام، الوحدة هي نفس الوحدة اللي هم أربع عدات يعني 1 2 3 4، لكن بيختلف شكل تركيب الآلات الإيقاعي. وهنا بقى أول مرة في تاريخ الأغنية المصرية بنقابل آلات الإيقاع الغربية، الدرامز وما شابه والبركشنز اللي هي آلات أمريكا اللاتينية على وجه التحديد وآلات أفريقيا الغربية والجنوبية، وبنقابل معهم في نفس الوقت آلات الإيقاع العربية المصرية بيلعبوا مع بعض الرق والطبلة والدرامز والبركشن كلهم بيلعبوا في جزئية اسماعيل ياسين. وبصوا على جمال اسماعيل ياسين، شوفوا كده، هل كان مطرب اقل من فوزي؟ هل كان معبر اقل من فوزي؟ هل مش حافظ اللحن ولا حافظه؟ شكله ايه اسماعيل ياسين وهو بيغني؟ دي هتركها لملاحظتكم وانتوا بتسمعوا الاستعراض. بعدين بننتقل لايقاع الفالس، ايقاع ثلاثي الوحدة، يعني بوم تك تك بوم تك تك بوم تك تك كده. ايقاع رقيق جدا مع نقلة مع شادية في غنى اكثر رقة بالتأكيد من اللي قاله اسماعيل ياسين. وبعدين بتخش جملة الحب له ايام اللي بنبتدي بيها، بتخش بالفالس المرة دي بغير رتمها ويديها 10 بلدي مظبوطين استاذنا محمد فوزي في الجزء بتاع فستان الزفاف اللي في اخر الاستعراض. اصدقائي المستمعين، الحقيقة برضو مش عارفين مين اللي كتب الاستعراض، لكن من خفة الدم بتاع الكتابة ومن شكل طريقة العرض وقدرة او قوة الصناعة او الصنعة، اعتقد او ازعم انه الراحل الاستاذ ابو السعود الابياري. على اي حال، اما كانش ارجو اللي يعرف يقول لي. باقة جميلة جدا من محمد فوزي واسماعيل ياسين وشادية واستعراض الحب له أيام. الحب له أيام الحب له أيام ولو قطر ورطوبة رطوبة رطوبة بيخلوا القلب يطير. ويزرع ويتدلك ويقول هاتوا لي دفاية، برد الغرام بيشكشك في جدتي وقفايا. حب الشتاء إذا أتى يلقى القلوب متكلفتة، حتى الجفا يعمل وفاء عند الفتاة والفتى، عند الفتاة والفتى. الله الله الله الله الله، شفتوا حلاوة الفكرة وجمال التنفيذ؟ ارتباط الحب بالمواسم، الحب له أيام وله فصول ومواسم، فيك صيف وشتاء يا غرام، فيك الربيع الباسم. بيكمل المؤلف على طول مرتبطا بفكرته، وشفتوا خفة دمه وهو بيكتب لإسماعيل ياسين قافية أتى فتى دي اللي اختارها في الكلام مع اسماعيل ياسين قافية في منتهى الصعوبة، وشفت تلوين فوزي بقى وقدرته على اللعب الدرامي. الحقيقة باقة جميلة بجد، وأقول إيه يعني، ربنا عوضنا خير. من الليالي الجميلة قوي لؤلؤة، من ليالي العملاق رياض الصنباطي. والحقيقة لما هقول رياض الصنباطي قد يتبادر لأذهان بعض الأصدقاء إن إحنا هناخد أغاني الأستاذ رياض الصومعية التقيلة اللي كلنا فاكرين الكثير منها طبعا بالتأكيد، أغاني ست أم كلثوم وكده. لكن الحقيقة المرة دي لا، المرة دي هاخد غنوة أنا بشوف إنها من أرق ما عمل هو وما كتب فتحي أورا وما غنت صباح. الغنوة دي اسمها حسدني على حبك ليه، على هجرك ولا على إيه. الحقيقة يمكن فكرة رئيسية شدتني من وانا طفل لهذه الأغنية ولا تزال بتشدني لحد دلوقتي. في الكوبليه الأخير بيحصل عملية تبادل مواقع ما بين صباح وما بين آل عملاق، وده ما يتقالش عليه إلا كده، زوجها السابق أنور منسي. في هندسة الصوت عندنا اصطلاحين معروفين للفنان وللمهندس الحقيقة، هما فيد إن وفيد أوت. فيد إن يعني أدخل الصوت باللشويش، أتسحب، أجيلك وأنا متسحب، يعني تسمعني من بعيد فأقرب فأقرب فأقرب. فيد أوت عكسها، يعني أكون جنبك وأتسحب، أمشي باللشويش بعيد عنك. اللي بيحصل هنا فيد إن وفيد أوت ما بين صباح وأنور منسي، بيسلموا بعض ويستلموا من بعض، واللي بيسلم بيمشي متسحب، واللي بيستلم بيدخل متسحب. طبعا هنا مش عملية مهندس، ما عملهاش مهندس، ده هما الاثنين بالاتفاق مع الملحن عملوا هذه الصورة الجميلة جدا ما بين الصوت البشري اللي بيعمل همهمة وما بين الكمانجة. نفسي نسمع الحقيقة الجزء ده وتشوفوا انتوا وتحكموا بنفسكم على مدى هذا الامتزاج الفظيع اللي بين المطرب والعازف. على فكرة في منتهى الصعوبة ان عازف الكمانجة يدخل بقوسه فيد ان، او بمعنى اخر كريشندو متصاعد، يعني يبتدي واطي ويعلى علشان يستلم منها، بيستلم واطي وهي بتتسحب له لبرة، ويبتدي يعلى كي يكون هو في المقدمة. نسمع. حاجة حقيقي لذيذة. نرجع تاني للغنوة نفسها. من اول لحظة بتصادفنا خفة دم وكفاءة فتح قور. بصوا كده، حسدني على حبك ليه، على هجرك ولا على ايه، يا نسيني وغايب والاسم حبايب. على هجرك ولا على ايه دي وراها على طول كمية فظيعة من خفة الدم، يعني انا باخدش منك الابيض ولا اسود حتى في الحب. على طول على طول الغنوة رقة وخفة دم ومصنعية فتح قورة واضحة جدا ككتابة. أما عن الأستاذ رياض الصنباطي فهو لف في دايرة مقام الرست لفة غريبة جدا. مقام الرست على فكرة كلمة رست تعني الرئيسي بالفارسية، وهو المقام الرئيسي في المقامات الشرقية. بمعنى آخر هو يساوي مقام المجير عند الخواجة، عند الأفرنج يعني. مقام الرصد يا جماعة في أي ما هتطلبوه هتلاقوه، عاطفة موجود، حزن بيسد، فرحة ما عندوش مانع، وطني يا عيني في شوية شموخ وكبرياء حقيقي جمال، مطرح ما هتطلبوه هتلاقوه، ومطرح ما تطلبوا منه أن يغادر يغادر وبسهولة، ومطرح ما تطلبوا منه تأشيرة عودة يقدمها لنا بسهولة. يعني إيه؟ يعني لصيق جدا بمجموعة من المقامات اللي لا حصر لها على جنابه طالع ونازل. يعني مثلا أستاذنا رياض السنباطي بيفوت على مقامات زي بيات النوى في وسط الكوبليهات، السوزناك وهو أحد تحويلات مقام الرصد، إن هوند، وده الجزء اللي احنا سمعناه في مقدمة كلامي عن الأغنية دي، السيكا. كل المقامات دي منفذة على الرصد، والرصد منفذ عليها وبسهولة، مش محتاجة من الملحن لكباري ولا لبناء جسور ولا توصيلات ما بينه وما بينهم. رصد هنا خفيف الدم عامله السنباطي، وفي نفس الوقت لا يخلو من صعوبة، لا يخلو من طلب حاد على قدرة مطرب. وهنا بتيجي صباح، بتيجي صباح بقى بالرشاقة اللي كانت فيها. احنا قلنا صباح دي تتقسم لمراحل فنية، دي المرحلة الوسطى من اداء صباح، المرحلة اللي كان فيها لأ وعذبني وعطشانة وما شابه. صباح مطربة جامدة قوي في الاغنية دي، وفي نفس الوقت مطربة ناعمة وخفيفة الدم ودفاقة العاطفة كده في الحقيقة. المهم كلهم اجتمعوا كي يقدموا لنا عمل موسيقي لؤلؤة جميلة جدا اسمها حسدني على حبك ليه، كلمات فتحي قورة، الحان رياض السنباطي، غناء صباح. حسدوك على حبي يا نسيني وغايب والاسم حبايب يا نسيني وغايب والاسم حبايب حسيني اللي على حبك اللي العزال على حبك لكن ظلموني. حسدوني لو شافوا أسايا ما كانوا حسدوني فنسيني وغايب كل اسم حبايب أصدقائي المستمعين، غنوتنا اللي بعد كده غنوة اسمها سحب رمشه، تأليف شاعرنا الكبير عبد الفتاح مصطفى، ألحان برضو عمنا وعملاقنا عبد العظيم عبد الحق، غناء أحد العمالقة اللي غنوا فيش كلام أستاذنا أستاذ أنديل، أستاذ محمد أنديل. سجلت هذه الأغنية سنة 64. نشوف بقى عمنا عبد الفتاح مصطفى قايل ايه. سحب رمشه ورد الباب، خلوا بالكم الصورة والنبي، سحب رمشه ورد الباب. يعني ايه سحب رمشه ورد الباب؟ يعني رمشه كان سادد هذا داخل جوه، شده اقصد طالع بره، شده لجوه ورد الباب، قفل في وش الباب. هذا الرمش كان من الطول لدرجة انه كان سادد هذا الباب. سحب رمشه ورد الباب كحيل لهداب. كحيل لهداب يعني ايه؟ الاهداب رموش، رموش الكحيلة، المفرد هدب. اذا سحب رمشه ورد الباب كحيل لهداب، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب. خلوا بالكم التفعيلة، عبد الفتاح مصطفى كان اسطى في هذه الامور. لما يجي يكتب بدوي مثلا اتفرجوا على اشكال الكتابة اللي بينقيها واشكال البحور اللي بينقيها. طيب الكوبليه الاولان، رموشه تميل على خده، جناح رفرف على ورده، يا ساتر يا ساتر بحقيقي. يعني الراجل ده ما كانش بيقول اي كلام يا اخوانا والنبي، خلوا بالكم منه. شوفوا الصورة بقى، اتفرجوا على الصورة. رموشه تميل على خده، ماشي رموشه مايلة على خده عادي، زي ايه؟ زي الجناح، الرمش قد الجناح، زي الجناح رفرف على ورده. فين ورده ده؟ في خده. شوفوا الصورة اللذيذة بقى، شوفوا جمال الصورة والنبي. ولو طلب القمر وده أمل كذاب، يا سيدي يعني شوفوا التعالي، شوفوا بيكبر في المحبوب علشان يكبر في الحب. طبعا كل ما عليت اللي أنا بحبه كل ما عليت درجة حبي فيه. نخش على كوبليه التاني، نسيم العصر على القصة بيحكي للهوى قصة. مين اللي بيحكي؟ النسيم لمجرد مروره على القصة. وخلوا بالكم طبعا بين قصة وقصة ملعوبة، يعني برضو واخد باله، يعني هو عارف هو بيقول ايه، ماسك نصية اللغة وبيقول. وبين البصة والبصة تدوب احباب، شوفوا برضو الجمال. ملاحظين طبعا كلنا انه بيقفل بالباء بتاعته، يعني باب، لانه قال نسيت اعمل لقلبي حجاب، واضاف برضو جنسية تالتة بصة جنب اللي فاتوا. يعني الكوبليه الثالث، كحيل والكحل من بابل. طبعا بابل كانت في العراق القديم زمان، يعني مشهورة بالجمال والسحر. يعني هذا الكحل من بابل، وامتى عيوننا تتقابل؟ قابل قصاد بابل طبعا. يا ريت نظرة وانا قابل. خلوا بالكم النبي من ده كله، يعني اصل الغنوة دي برضو من الكتابات اللذيذة قوي بتاعت عبد الفتاح مصطفى. ولو بعتاب، قفل قاب يعني تاني. طيب ادي الكتاب، نشوف اللحن. اللحن اختار له عمنا عبد العظيم عبد الحق بياتي النوى. برضو مش عارف ليه، يمكن هي صدفة النهاردة بياتي النوى لافق معانا في الحلقة دي. بناخد مقدمة قصيرة من الوتريات، وراها على طول سولو نايم، اتخذ من تيمة الغنائية الرئيسية بتاعتنا اللي هي سحاب رمشه. وبيمر كده فيها على مقام الصبر. بصوا بقى، سحاب رمشه، شوفوا سحاب رمشه، طولت رمشه قد ايه يا جماعة؟ الرمش بقى طويل ازاي عشان ساحاب دي. شوفوا التعشيق البياتي الحلو في في في لحن عبد العظيم عبد الحق وفي قوالة انديل. تخبل قوالة انديل كمان هنا والله في الـ في الـ في الاغنية دي. الكوبلي الاولاني احنا برضو في في بياتي النوى زي ما احنا يعني ما غيرش الكوبلي. لاحظوا بقى معايا التصاعد اللي جاي في كلمة امل كذاب بيكررها مرتين، بيوصل انديل فوق لحد المي بمول ويكملها كمان في نسيت اعمل لقلبي حجاب، بيوصله للفا فوق يعني اكتاف فوق المقام الرئيسي او فوق الدرجة الرئيسية في المقام اللي احنا بنتكلم عنه بياتي النوى او بياتي الصول يعني، يعني صول لا سي دو ري مي فا، وبينقله المقام تاني اللي هو برضو القرج غار من الناوة. دي برضو مقام ملاصق للبياتي كتير قوي بيستعملوا جار يعني للبياتي ويرجع بي في قفلة سلسة جدا حقيقي يعني. الكوبليه التاني اللي هو نسيم العصر ده برضو بياتي، بس بياتي رابع درجة للناوة سول لا سي دو، يبقى بياتي الدو، ودي حركة برضو من قراء القرآن الكريم يعني. هنا متأثر عم عبد العظيم عبد الحق بالشيوخ، بيحبوا هم هذه الحركة علشان يفتح صوته، يبتدي مثلا من درجة، من درجة الري مثلا، ويطلع ري مي فاصول، يعمل البياتي من الدرجة الرابعة. هنا واضح تأثره، وبعدين بيستعمل نفس التكنيك اللي فات اللي هو بيكرر وبين البصة والبصة تدوب أحباب، بيكرر تدوب أحباب دي مرتين، وبيرجع برضو نفس القفلة بتاعة قلبي قلبي داب. الكوبليه الثالث بيستعمل مقام القرج غار وبيستعمل نفس الفورم، لحن عربي جميل اصيل، اداء انديل عبقري يعلم الغنى. اتفرجوا على انديل واتفرجوا بيقول ازاي، اتفرجوا على الكورال، اتفرجوا على الناس اللي عزفت، اتفرجوا على كل ما في هذه الغنوة، فحقيقي هي من احلى الاغاني المصرية الاصيلة جدا. اصدقائي المستمعين، سحب رمشو عبد الفتاح مصطفى عبد العظيم عبد الحق محمد انديل. ورد الباب كحيل اهداف، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي دم دم دم. ساحة برمشو ورد الباب كحيل اهداف، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي دم دم دم. رموشه تميل على خده جناح رفرف على وجهه، رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، ولو طلب القمر وده امل كذاب امل كذاب. نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمشو ورد الباب، سحب رمشو ورد الباب كحيل اهداف، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي ده. نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهوى قصة، نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهوى قصة، وبين البصة والبصة تدوب احباب تدوب احباب. نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمشو ورد الباب، سحب رمشو ورد الباب كحيل اهداف، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب. الكحل من بابل وامتى عيوننا تتقابل كحيل كحيل والكحل من بابل وامتى عيوننا تتقابل يا ريت نظرة وانا قابل ولو بعتاب ولو بعتاب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي تاب سحب امشي ورد الباب سحب امشي ورد الباب نحل الباب نسيت اعمل لقلبي حجاب غزل أنفاسه تتنسم عبير والخطوة تتقسم غزل أنفاسه تتنسم عبير والخطوة تتقسم نغم وشفايفه تتبسم ولا العناب ولا العناب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي تاب سحب امشي ورد الباب سحب امشي ورد الباب يا حل احساسي نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي سحب رمش ورد الباب تحل اهداب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. أصدقائي المستمعين، فن المونولوج من الفنون اللي حقيقي جميلة جميلة جميلة، مش بس لأنها بتحاول تعالج عيوب المجتمع، مش بس لأنها بتحاول تمسك المراية للمجتمع وتوريه عيوبه، وعن طريق توضيح هذه العيوب وإبرازها جدا بيتوقع فن المونولوج إن المجتمع يثوب إلى رشده ويحاول يتلافى هذه العيوب، مش بس عشان كده، لكن في الحقيقة علشان كان دايما فن المونولوج فرصة لإبراز موسيقيين وإبراز مؤدين أكفاء جامدين جدا. المونولوج اللي هنقدمه النهاردة مونولوج من أحلى مونولوجات السيدة فرايا حلمي، ولما نقول فرايا حلمي يبقى بنقول عالم لا ينكر إطلاقا وحاملة راية ورائدة في من رواد فن المونولوج. خلونا نتكلم عن فرايا حلمي في الآخر. نتكلم الأول عن كاتب هذا المونولوج الشاعر فتحي قورة، وعن ملحنه الملحن الموسيقار حافظ سلامة، ونبتدي بشاعرنا فتحي قورة. والكلام عن فتحي قورة في الحقيقة يمكن ما يخلص. لما نقول على التمكن والصنعة يبقى من أول الأمثلة اللي نضربها هيكون فتحي قورة، ولما نقول على الحساسية وخفة الدم والصورة الشعرية يبقى من أول الأمثلة اللي ممكن نضربها فتحي قورة. أقول لكم على حاجة على الله يرحمه فتحي قورة، بيقولوا إنه كانوا يدولوا الفيلم الساعة 7 بالليل يستلموه منه كاتب فيه 8 أغاني الساعة 7 الصبح، ودايما كانوا يحذروا المنتجين من فتحي قورة إنه اللي يعني اللي جاهز بفلوسه يروح له، بمعنى إنه هيتفق معاه النهاردة هيسلمه الشغل بكرة. في هذه الكمية والغزارة في نفس الوقت، يعني هذه الكمية من الانتاج وغزارته وغناه في نفس الوقت. طبعا فرصة لفتحي قورة يلعب في مونولوج يعني لعبته ثلاث قصص بيختمهم دايما بقفلة بعد ما زن على خراب عشه. الجديد هنا ايه في هذا المونولوج؟ الجديد انه بنيه على الفولكلور المصري، واخد جملة كنت فين يا علي والناس بتدور عليك، طبعا والناس ده تعديل للفولكلور الاصلي، لكن على الاحوال هو واخد من الفولكلور هذه الجملة، واخد مثل فولكلوري اللي هو بيدا في ملطة اي ينادي وما من مجيب. اما عن عم حافظ سلامة، فعم حافظ سلامة كان عازف ترومبت، وهو والد اخواتنا فاروق سلامة وجمال سلامة واخوهم الصغير شريف سلامة. عشان كده هنلاقي انه الترومبت هو الآلة المسيطرة على هذا المونولوج. هو بيستعرض عضلاته كملحن وكعازف الحقيقة، ومعاه فرقة جميلة جمال، حاجة حقيقي نفخر بيها كمصريين، معاه طقم نحاس وكلارينيت غالبا علي ابو السعود والد عازف الاكورديون والملحن الصديق حسن ابو السعود، ومعاه للايقاعات ابراهيم توفيق، الاستاذ ابراهيم توفيق، وزميل عمره الاستاذ سيد باريزا عازف البركشن اللي ماسك هنا كاستينيت اسبانيولي. اللحن هنا بيبدا بفنفرات نحاس جامده شكل موسيقى السيرك، بعد كده بيخش بيبان التأثير الاسبانيولي على دماغ عم حافظ سلامة، لكن الملحن صاحي، حافظ سلامة صاحي، عند ما بيقع على فندي بيوقف له المزيكا خالص ويقول ويقول غلطان، تحس ان الراجل خلاص يعني ايه حلت الكارثة بالنسبة له. صاحي على طول الخط حافظ سلامة، كاتب توزيع جميل جدا لكل مجموعة آلات النفخ اللي معاه، بحيث ان احنا ما نحسش ان في حاجة ناقصة اطلاقا. اما عن سرية حلمي فهي فاتنة دائما، بتلعب على ارضها بثقة وباقتدار. ولاحظوا يا جماعة حاجتين مهمين جدا، شوفوا وضوح حروفها، شوفوا امتى بتتك على الحرف وامتى بتسيبه يعدي، شوفوا التمثيل اللي هي بتمثله هي بتغني، وشوفوا كمان بقى وده امر مهم بنفس الدرجة، شوفوا عرض صوتها وحدته، بتملك قدرة فظيعة رهيبة على انها تعرض صوتها في وقت ما تحب، وعلى انها تخليه حاد جدا زي المسامير في وقت ما تحب. شوفوا عرض هذا الصوت وشوفوا مساحته، الصوت اللي بياخد اكتر من اكتافه وشوية كتير في هذا المونولوج. على الاحوال مع فتح قورة وحافظ سلامة وسرية حلمي وكنت فين يا علي. بيرجع جدا على ملطة قبل الغلطة وخرب ملطة، قبل الغلطة وخرب ملطة. كنت فين يا علي والناس بتدور عليك، كنت فين يا علي والناس بتدور عليك. خلف ستة والست بتاعته يا حلاوتها الهنا بيرفرف على بيتها، قام حب عليها وسابها ايام وسنين تنزل ولا يوم خبط على بابها ولا حن عليها وطل. جيها على بندي وريها وشه ويقول غلطة تخرب ستك ملطة. كنت فين يا علي والناس بتدور عليك، كنت فين يا علي والناس بتدور عليك. من يوم ما عرفته له شغلة بقى له سنين فيها بما هي ما كان يحلم بيها، أم حب يزود ماله ويخلي القرش اتنين ويقول له عقله وماله لو طلطش لك الفين. راح على بند السجن وخشه ويقول غلطة بعد ما زن على خرط عشه ويقول غلطة. طب يا سي علي من غلطة وقبل ما تخرب ستك ملطة كنت فين يا علي والناس بتدور عليك؟ كنت فين يا علي والناس بتدور عليك؟ حضارة ومدنية وشوية لحسة أوروبية. أول بنت بسلامتها رقصت على واحدة ونص لو أحكي لكم حكايتها أقعد للصبح أرص. راح للطير على فندين الشوق ويقول غلطة تخرب ستك ملطة كنت فين يا علي والناس بتدور عليك؟ كنت فين يا علي والناس بتدور عليك؟ كنت فين يا علي والناس بتدور عليك؟ كنت فين يا علي والناس بتدور عليك؟ وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معادنا زي النهاردة الأسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي بإذن الله.